قال المؤلف رحمه الله: السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما. الثامن الطمأنينة فيه. الشرح: معنى الاعتدال عود الراكع إلى ما كان قبل ركوعه إن كان قياما أو غيره، ويحصل بانتصاب المصلي قائما إن كان يصلي قائما، وأما المصلي جالسا أو غيره فبالرجوع إلى ما كان عليه قبل ركوعه. ويشترط أيضا في الاعتدال عدم الصارف، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي للاعتدال، ولو رفع بعد أن اطمأن راكعا لكونه شك في قراءة الفاتحة ليقرأها فتذكر أنه قرأها قبل كفاه ذلك الرفع للاعتدال. ومن كمال الاعتدال أن يقول مع الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، وإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. والقنوت، كتب في الهامش: القنوت هو الدعاء بخير. القنوت لغة هو الدعاء بخير. والقنوت في اعتدال الركعة الثانية في الصبح، وفي اعتدال ركعة الوتر في نصف رمضان الثاني. والصلاة والسلام على النبي وآله في آخره، وفي اعتدال آخر ركعة من كل مكتوبة للنازلة أي البلاء. قال المؤلف رحمه الله: التاسع السجود مرتين، بأن يضع جبهته كلها أو بعضها على مصلاه مكشوفة ومتثاقلا بها ومنكسا، أي يجعل أسافله أعلى من أعاليه. الشرح: أن الركن التاسع هو السجود مرتين في كل ركعة. والسجود في الشرع هو وضع الجبهة والركبتين وما يتبع ذلك على الأرض، ويطلق لغة على ذلك وعلى ما هو شبيه بذلك. ومن شروطه أن يكون متثاقلا بجبهته، بحيث لو كان تحته قطن لانكبس وظهر أثره على يده لو فرضت تحته، وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه يرفع عجيزته ويخفض رأسه. وهذا ليس متفقا على اشتراطه، بل في المذهب قول بعدم اشتراطه. وعلى هذا القول فلو كان رأس المصلي مساويا لدبره صحت صلاته، وعلى القول بوجوبه فمن لم يمكنه التنكيس صلى بحسب حاله وأعاد، وعلى القول بوجوبه. وهذا ليس متفقا على اشتراطه، بل في المذهب قول بعدم اشتراطه. وعلى هذا القول فلو كان رأس المصلي مساويا لره صحت صلاته، وعلى القول بوجوبه فمن لم يمكنه التنكيس صلى بحسب حاله وأعاد. وعليه لو عجز عن وضع الجبهة مع التنكيس إلا على نحو وسادة وجب ذلك، وإلا فلا يجب السجود على نحو الوسادة. قال المؤلف رحمه الله: ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. الشرح: أن من شرط صحة السجود أن يضع جزءا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه ولو لم تكن مكشوفة. ويشترط في السجود أيضا عدم وجود الصارف، فلو سقط على وجهه قهرا لم يحسب، فيجب العود إلى الاعتدال. ولو سقط من الهوي أو من الاعتدال بعد قصد الهوي أجزأ ذلك لعدم الصارف. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء خارج المذهب: ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو كان رأسه أعلى من دبره صحت الصلاة عندهم. الشرح: هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الشرط عندهم ألا يخرج عن اسم السجود. قال في غاية المنتهى: وإن على موضع رأسه على قدميه فلم تستعل أسافله بلا حاجة فلا بأس بيسيره، وكره كثيره، ولا يجزئ إن خرج عن صفة سجود. انتهى. وأما الخلاف المذهبي فهو فيما إذا تساوت أسافله وأعاليه، فعلى قول تصح صلاته، وأما إذا علت أعاليه على أسافله لم يصح السجود. قال المؤلف رحمه الله: العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر: الطمأنينة فيه. الشرح: في هذه الجمل ذكر ثلاثة أركان. العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين. الحادي عشر، نعم، الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر: الطمأنينة فيه. الشرح: في هذه الجمل ذكر ثلاثة أركان، أحدها الطمأنينة في السجودين، وثانيها الذي هو الركن الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، وهو ركن ولو كانت الصلاة نفلا. واختلفوا هل هذا الجلوس ركن قصير أم لا، فمن جعله ركنا قصيرا اشترط عدم تطويله، فعليه إن طوله فوق الذكر المشروع فيه بقدر أقل التشهد عامدا عالما بطلت صلاته، وعلى القول الآخر يجوز تطويله، وكذلك الاعتدال فيه، وكذلك الاعتدال فيه اختلاف بين أهل المذهب هل هو ركن قصير أم لا. فعلى اشتراط عدم تطويله من زاد فيه على الذكر المشروع فيه بقدر الفاتحة أبطل ذلك إن كان مع العمد والعلم. والمختار أنهما ركنان طويلان، ويشترط فيه أيضا عدم الصارف، فلو رفع رأسه من السجود فزعا من شيء رجع إلى السجود ثم يجلس. وثالثها الطمأنينة في هذا الجلوس، وهي ركن من أركان الصلاة، ويسن في هذا الجلوس الافتراش أو الإقعاء للاعتماد على بطون أصابع الرجلين. وقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي لفظه اختلاف روايات، وهذا اللفظ رواية الحاكم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي لفظه اختلاف روايات، وهذا اللفظ رواية الحاكم. وفي اللفظ اختلاف روايات، وهذا اللفظ رواية الحاكم، وقد صححها الحاكم وغيره. وأن يجعل يديه على فخذيه ويسن إذا أراد النهوض لركعة ثانية جلسة خفيفة. جلسة خفيفة بقدر الجلوس بين السجدتين، فلو تركها الإمام فعلها المأموم لقصر زمنها. قال المؤلف رحمه الله: الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. الرابع عشر التشهد الأخير، فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أقله، وهو: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. الشرح: أن من أركان الصلاة، وهو الركن الثالث عشر، الجلوس للتشهد الأخير وما بعده، وللتشهد أقل وأكمل. فأقله الذي لا تصح الصلاة بدونه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويكفي عند شمس الدين الرملي وأن محمد رسوله بالضمير. وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا التشهد اختاره الإمام الشافعي من بين ألفاظ التشهد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار أبو حنيفة وأحمد بن حنبل هذا اللفظ وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار مالك لفظا آخر وهو تشهد عمر أي الذي علمه عمر الناس وهو على المنبر، مما نقل عن النبي وثبت عنه، وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك إلى آخره. وكل من الصيغ الثلاث مجزئ. كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن تفرض عليهم صيغة التشهد: السلام على الله. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن تفرض عليهم صيغة التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وعلمهم أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ففي هذا دليل على أن ما يقوله بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل في عروجه إلى المكان الذي سمع فيه خطاب الله تبارك وتعالى قال: التحيات لله، فقال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، غير صحيح، لأنه لم تفرض تلك الليلة هذه الصيغة، إنما يروي بعض الرواة الكذابين تلك القصة، وقد نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شهرة كبيرة، فيجب بيان ذلك للناس. كما تريدون مولانا. فائدة في شرح ألفاظ الصلاة: أما التكبير الله أكبر فمعناه أن الله أكبر كبير قدرا وعظمة لا حجما، لأن الله منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى الكبير، فكلمة الله أكبر على هذا مرادفة لكلمة الله كبير. وأما سبحان الله فمعناه تنزيها لله من كل نقص وعيب، أي أن الله ننزهه عن كل ما لا يليق به من العجز والضعف والجهل والخوف والتغير وما في معنى ذلك من صفات البشر. قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدة أنا صفات الخلق حادثة كما أن ذواتهم حادثة أي ما وجدت بعد الأزل بعد هذا. من حياة وقدرة ومشيئة وسمع وبصر وعلم وكلام على خلاف هذا هو جاهل بالمخالف قال وقال انا مخالف لله. قال ابو جعفر الطحاوي في عقيدته التي ذكر أن فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أنها بيان التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا دليل على أن السلف يفكرون المجسم فلما يعتقد أن الله جسم لطيف أو كثير قال بهذا الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد. يرضى على أحمد وقال إن الله جسم لا ترى السهر كافر كما ذكره صاحب الكساب الحمد لله. يحيى يحيى القدرية والقائلة بخلق القرآن وهم المعتزلة فإنهم يقولون الله تعالى ليس له كلام إلا ما يخلقه في غيره فقالوا القرآن مخلوق وقال القرآن مخلوق بهذا المعنى كافر فأما من قال القرآن مخلوق يريد اللفظ المنزل مع إثبات كلام لا فكلام الخلق وكان كلام لله لا فكلام الخلق أي ليس ليس حقا أي غير حق وصف أي غير ولا يكفر لكنه حرام لأنه يوهب أن كلام الله الذاتية مخلوق وهذا معتقد أهل السنة لا غير وهو مذهب السلف والخلف ولذلك لم يكفر الإمام أحمد المعتصم الخليفة العباسي مع إجباره للإمام أحمد بقول أن يقول على قول القرآن المخلوق وتعذيبه حيث خاطبه يا أمير المؤمنين فليس المعتصم معتزليا ولا أخواه الآخران اللذان كانا يلزم الناس أن يكونوا القرآن مخلوق إنما كان مراد الثلاثة اللفظ المقروء الكلام الذاتي الذي يتكلم الله به ليس عقل ولا صوت وقد صرح أبو حنيفة رضي الله عنه لأن الله تتكلم بكلام ليس حرفا بل يحذر إيهاب الوهابية أن السلف يثبتون لله السلام بالحق والصدق وخلقه وهذا تشبيه لله بخلقه وذلك هؤلاء الخلفاء الثلاثة لم يكونوا يعتقدون عقيدة معتزلة أن العبد يخلق أفعاله كما قال سمامة المعتزلي إن مأمور إن الخليفة مأمور لم يوافقهم في القول بخلق الأفعال إلى هنا. رحمكم الله.